التي هي خاصة لله تعالى. الشرح أن هذا اللفظ صريح في الكفر، لأن الله يجب محبته أكثر من كل شيء، فمن أحب شيئا أكثر من الله فقد كفر. يعني الإنسان الذي يقول لزوجته أنا أحبك أكثر من الله، هذا استخفاف بالله، هذا استخفاف بالله. وبعض الآباء ماذا يقول؟ أنا بحب ولادي أكثر من الله، هذا كافر، هذا ليس مسلما. أو امرأة بيكون مثلا ما عندها إلا ولد واحد، أو مثلا بعد 30 سنة إجاها هالصبي هالولد، فماذا تقول؟ بحب أكثر من الله وأكثر من الأنبياء، هذه كافرة ليست مسلمة. الذي يحب ولده أكثر من الله، والذي يحب زوجته أكثر من الله، والذي يحب أولاده أكثر من الله، هذا ليس مسلما، هذا ليس مسلما، هذا يكون استخف بالله، هذا يكون استخف بالله والعياذ بالله تعالى. فنحن محبتنا لله أكثر من محبتنا وأكبر من محبتنا لأنفسنا، وأكبر من محبتنا لعيوننا ولأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا. محبتنا لله أكبر من محبة أي شيء آخر، حتى الأنبياء، حتى الأولياء، حتى الملائكة، محبتنا لله أكبر من محبتنا لهم، أكبر من محبتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أكبر من محبتنا لأجدادنا، أكبر من محبتنا لأرواحنا. فالذي يقول هذه الكلمة لزوجته أو لابنه أو لابنته، أو المرأة تقول هذا لأولادها أو عن زوجها أو عن أولادها، تحبهم أكثر من الله، تكون صارت كافرة خارجة من الإسلام والعياذ بالله تعالى. وأما من قال لزوجته أعبدك، وكان يفهم منها أحبك محبة شديدة، ولا يفهم معنى العبادة التي هي خاصة بالله تعالى، فإنا لا نكفره، لكننا ننهاه عن هذا التعبير. وعلة عدم التكفير، ليش قلنا لا نكفره؟ لأنه لا يفهم المعنى، ما بيفهم شو معنيت أعبدك، عم بيقول لمرته أعبدك وهو لا يفهم معنى العبادة الخاصة بالله عز وجل. شو بيفهم من كلمة أعبدك؟ أحبك محبة شديدة، أحبك محبة عظيمة، أحبك محبة كبيرة، هذا فهمه. إن كان لا يفهم عند النطق بهذه الكلمة معنى العبادة الخاصة بالله، لا يفهم إلا المحبة الشديدة، هون شو قلنا؟ لا نكفره، لكن نقول له لا تستعمل هذا التعبير، لا تقل هذه الكلمة، لا تتكلم بهذا الكلام، قلها بحبك محبة كبيرة، محبة شديدة. أما أنك تقول لزوجتك أعبدك، أو المرأة تقول لزوجها أعبدك، أو الواحد يقول لأولاده أعبدكم، لا، هذا لا يليق ولا يصح، هذا لا يليق ولا يصح. إنما يكفرون إن كانوا يفهمون معنى العبادة، واضح؟ أما إذا كانوا ما بيفهموا معنى العبادة بالمرة، مثل ما شرحنا، شو بيفهموا؟ المحبة الشديدة، هنا نكفرهم؟ لا، لأنهم لا يفهمون معنى الكلمة. شوفوا ما أحلى الشرع هون، لأنهم لا يفهمون معنى الكلمة فلذلك قال العلماء لا يكفرون، واضح الكلام؟ لذلك قال العلماء لا يكفرون. طيب انتبه معي، إذا كان عند النطق يفهم من كلمة أعبدك، أو تفهم من قولها لزوجها أعبدك، أو يفهم من قوله لأولاده أعبدكم، معنى العبادة الخاصة بالله، بس شو رجع قال؟ بس أنا بفهم انه بعبد ربنا اكثر ما اعبدهم لالهم وبقصد هيك، هذا لا ينفعه، هذا صار كافر. ليه؟ لانه يفهم معنى العباده الخاصه بالله. او اذا قال اعبدك مع الله كمان، هون شو بيكون؟ كفر، لانه يكون جعلها مستحقه للعباده كما الله، فهون شو بيكون؟ صار القائل كافر، ليس مسلما. قال المؤلف رحمه الله: ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى، إلا إذا كان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفره بل ننهاه. هلا هون عندنا مسألتين جديد. المسألة الأولى أن من نسب الظلم إلى الله يكفر، ما في كلام. شو هو الظلم يا إخواننا؟ ما هو تعريف الظلم؟ شو هو تعريف الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، هذا تعريف. تعريف ثاني مخالفة من له الأمر والنهي، هذا تعريف ثاني. تعريف ثالث التصرف في حق الغير بغير إذنه، وهل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. فاللي بيفهم معنى الظلم وبيجي بيقول عن رب العالمين ظالم، ينسب لله الظلم جادا كان أو مازحا، خرج من الإسلام. يعني بعض الناس من شدة سخافتهم لما بيموت ابنهم شو بيقولوا؟ يا رب ليش عم تظلمنا؟ هذا منه ظلم، الله يفعل في ملكه ما يشاء، ونحن وهذا العالم كله بما فيه ملك لله عز وجل، فالله يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. فالله إن أمات أولادنا وأحبابنا وأماتنا معهم لا يكون ظالما، لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء. إن ابتلانا في أجسادنا، واحد راحوا إيدتين وإجرتين وعينتين ودينتين قد يقال، يعني بلحظة واحدة، هذا منه ظلم من الله، هذا ليس ظلما من الله، لأننا ملك لله وهو ربنا ويفعل بنا ما يشاء، فلا يعترض عليه ولا يوصف بالظلم. فالذي يقول الله ظلمنا أو الله عم بيظلمنا أو الله أخذ لي أولادي وهذا ظلم، بيكون هذا القائل كافر، هذا القائل كافر. الله ماذا يقول في القرآن؟ وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. الله يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله منزه عن الظلم، لو جاز وصفه بالظلم على قول هؤلاء الكفار لصار مثلنا، نحن نوصف بالظلم، نحن نوصف بالظلم. الواحد منا أحيانا يظلم نفسه، وأحيانا يظلم إخوانه، أو يظلم زوجته، أو يظلم ابنته، أو المرأة تظلم زوجها، أو تظلم أولادها، نحن يحصل منا الظلم. الواحد منا لما بيعصي الله بيكون عم بيظلم نفسه، لما بتأذي ابنك بغير حق بتكون عم تظلم لابنك، مع كونه ابنك جيت ضربته بغير حق، هذا ظلم منك لابنك، ابنك بس منه ملكك. ما بتجي بتسبه لابنك وبتهينه وبتأذيه، بتحرق له قلبه وبتبكيه بدون سبب، هذا بيكون ظلم منك لابنك، مش انت بيه بس، هذا بيكون ظلم منك. الأب ليس له أن يظلم أولاده، والزوج ليس له أن يظلم زوجته، والزوجة ليس لها أن تظلم زوجها، والأولاد ليس لهم أن يظلموا آباءهم. واضح؟ إذن نحن يتصور منا الظلم، نحن يتصور منا الظلم، نحن يحصل منا الظلم. فلو كان الله ظالماً وحاشاه تبارك وتعالى، تقدست أسماؤه جل جلاله، لا إله إلا هو منزه عن الظلم، فمن وصفه بالظلم فقد وصفه بصفات المخلوقين، جعله مثلنا، فيكون القائل كافرا. اللي بيقول الله ظلمنا، الله أخذ لي ابني ظلمني، الله أتلف أصاب مالي جائحة فذهب مالي، احترق المال، غرقت البضاعة، اللي بيقول الله ظلمنا هذا كافر. الله يفعل في ملكه ما يشاء، فعال لما يريد. انضربت سيارتك، احترق بيتك، خربت البضاعة، تهدم المصنع، مات ولادي، مات خيك، مات بي، ماتت أمك، ماتت زوجتي، هذا ليس فيه شيء من الظلم في حق الله عز وجل. هو ربنا يفعل بنا ما يشاء، هو ربنا يفعل بنا ما يشاء. وقد عرفنا ما معنى الظلم، وهذه المسألة تكلمنا فيها في الماضي، في الدروس الماضية، وبينا أن الظلم مستحيل على الله شرعاً وعقلاً، شرعاً وعقلاً. فبدكم تنتبهوا من بعض الكتب ومن بعض المؤلفات ماذا يقولون فيها؟ الله قادر على الظلم لكن لا يفعله إحساناً. هذا كفر. كيف عزعمكم بتقولوا الله قادر على الظلم؟ هذا كلام سخيف، هذا مستحيل على الله، هذا مستحيل على الله. الله لا يتصرف في ملك غيره ليقال عنه ظالم. العالم وما فيه ملك لله، فكيف يقولون هو قادر على الظلم لكن لا يفعله إحسانا؟ هذا فيه استخفاف بالله ونسبة النقص إليه وتكذيب له. الله يقول وما ربك بظلام للعبيد، الله مستحيل عليه الظلم. إذن انتبهوا، اللي بيقول الله ظالم، الله ظلمنا، أو بيقول الله يظلمك، هذا كافر ليس مسلما. هلا عندنا المسألة الثانية. شو هي المسألة الثانية؟ اسمع وانتبه. واحد رفيقه أو صاحبه أو صديقه أو الشرطي بالطريق أو الدكنجي بالشارع أو الناس اللي مارقين بالطريق أو بمؤسسة أو بوظيفة أو بمكان، ناس ظلموه، ضربوه، اعتدوا عليه ظلما وعدوانا وبغيا، فشو قال هذا المضروب؟ المضروب، المظلوم، المظلوم قال للضارب، للظالم، للمعتدي، قال له الله يظلمك كما ظلمتني. ولا يفهم، انتبهوا، ولا يفهم من الكلمة عند النطق إلا الانتقام، يعني الله ينتقم منك كما ظلمتني، الله ينتقم منك لأنك ظلمتني، لا يفهم إلا هذا المعنى فإنه لا يكفر. هون كمان رجعنا لأي مسألة، أنه لا يفهم معنى ما يقول. واضح الكلام؟ فهمتوها يا إخواننا؟ نرجع بنعيدها؟ شو؟ نرجع بنعيدها. المهم نفهم المسائل، ما حدا يطلع من المجلس منه فهمين المسألة. يعني لو قلتوا لي عيد المسألة بعيدها، لو واحد قال لو رجعت شرحتها برجع بشرحها، نحن ليش قاعدين يا أخواننا؟ مشان الفائدة. ليش قاعدين؟ مشان الفائدة. لو طلبتوا أني عيدها ما بزعل، بالعكس بنسر. ليه؟ لأنه المقصود حصول الفائدة. لو واحد قال ما سمعنا أو ما فهمنا أو ما انتبهنا، عدلنا المسألة بنعيدها، لأنه شو المقصود؟ حصول الفائدة، مش إنه عدنا ومشينا وفهمنا مسائل غلط، لا، ما بدنا نفهم شيء غلط. الرسول عليه السلام ماذا قال؟ اسمعوا وانتبهوا، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. ماذا قال؟ فوعاها فأداها كما سمعها. شفتوا ما أجمل هالكلام؟ قال فوعاها، يعني الفهم السليم، يعني أن نفهم الحديث أو المسألة أو الحكم كما هو على الوجه الصحيح، وأن لا نفهم خطأً وأن لا ننقل خطأً. واضح الكلام؟ خلينا نرجع نعيد المسألة. واحد انظلم، انضرب، اعتدي عليه، ماشيين معي لهون؟ شو قال هذا المضروب المظلوم المعتدى عليه؟ قال له للضارب، للظالم، للمعتدي، قال له: الله يظلمك كما ظلمتني. وشو بيفهم من العبارة عند النطق؟ ينتقم منك. شو بيفهم منها؟ شو بيفهم منها؟ يفهم منها الله ينتقم منك كما ظلمتني، لأنك ظلمتني. ولا يفهم منها نسبة الظلم إلى الله، لا يفهم معنى الظلم عند النطق ولا نسبة الظلم إلى الله. شو كل فهمه؟ شو هو؟ الانتقام، يعني الله ينتقم منك لأنك ظلمتني. هل بنكفره؟ لا، لأنه عند النطق لا يفهم ما يقول، بيفهم معنى تاني من العبارة هو منه كفري. فلعدم فهمه، لعدم فهمه معنى الكلمة عند النطق، بل فهم معنى آخر ليس كفريا، لا يكفره العلماء لأجل ذلك. هذه علة عدم التكفير، فهمناها؟ علة عدم التكفير. أما اللي بيفهم منها شو معنى الظلم وينسبه إلى الله، هذا شو قلنا؟ كافر، ليس مسلما. قال المؤلف رحمه الله، في عبارات يعني كل شوي بدي أعملكم مقدمة، لأنه في عبارات شنيعة المؤلف عم بيحذر منها، والمؤلف مشكور على ذلك، وجزاه الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. بس عبارات لأنها منتشرة بدنا نحذر منها. قال المؤلف رحمه الله: ولو قال شخص لشخص آخر بعامية بعض البلاد والعياذ بالله، قال يلعن ربك، كفر القائل. هذا شو اسمه؟ شتم لله، سب لله، لعن لله والعياذ بالله. فهذا القائل كفر وخرج من الإسلام، ولا يسأل عن قصده ولا عن نيته، لأنه يفهم معنى اللفظ. هل بنجيبه وبنقعده على كرسي وبالمكيف وبالفيات نسأله نويت؟ صدق؟ لا، يفهم معنى العبارة. خرج من الإسلام، نقول له تشهد لترجع للإسلام، تشهد لترجع للإسلام. شو بيقول القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء في المجلد الثاني؟ يقول: إن من سب الله، استخف بالله، استهزأ بالله، كافر بإجماع المسلمين. كافر بإجماع المسلمين. مثل هذا لا يتردد في كفره، ولا يتوقف في كفره، ولا يسأل عن نيته، ولا عن قصده. وكذلك يكفر من يقول للمسلم بعامية بعض البلاد والعياذ بالله، يقول يلعن دينك، هذا أيضا كفر، لأنه سب له دينه الذي هو الإسلام. ودين الإسلام هو دين كل الأنبياء، الإسلام هو دين كل الرسل، الإسلام هو الدين الحق الذي جاء به كل الأنبياء، وهو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، فقال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإنسان شو عم بيعمل؟ عم بيسب الإسلام. الله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الشيء الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه وهو عند الله معظم مقدس سماوي محترم مبارك، جاي هذا الإنسان عم بيسبه ويهينه ويحقره وهو الإسلام، سب الإسلام، فهل يشك في كفره؟ لا. وهل يتوقف في كفره؟ لا. لا يتوقف في كفره. اسمعوا ماذا قال بعض العلماء. قال بعض الفقهاء: إن قصد سيرته فلا يكفر. قال بعض الحنفية: يكفر إن أطلق، أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام. هلا هون بدكم تنتبهوا، هذا اللي قال عنه بعض الفقهاء إن قصد سيرته، معناته هو من الأول بده يكون عارفين إنه هالكلمة تأتي بمعنى سيرة هذا الإنسان، ومن الأول قال هذه الكلمة على هذا القصد، مش بيسب له دينه. بعدين بيجي واحد بيقول له: أنت بتعرف إنه باللغة تأتي بمعنى سيرة الشخص؟ بيقول له: إيه حأنوي هيدي أنا. لا، ما بيمشي الحال، هذا لا يمشي فيه هذا التفصيل، هذا يكفر. فإن أطلق، يعني سواء قال أنا ما قصدت سيرته ولا قصدت دين الإسلام، هذا كافر، أو قصد دين الإسلام، هذا كافر. من الذي قال فيه العلماء لا يكفر؟ إن قصد سيرة الشخص. قصد يعني معناته بيعرف إنه هالكلمة تأتي بمعنى شو؟ السيرة، فقصد ذلك عند النطق بالعبارة، هذا اللي قال عنه العلماء لا يكفر. واضح الكلام؟ أما إن أطلق شو؟ كفر. وإن قصد دين الإسلام كفر، لا كلام في ذلك، لا كلام في ذلك. سيرة عمله، يعني أعماله السيئة، يعني تصرفاته الخبيثة، أعماله الغير لائقة، المشينة، المعيبة، الظلم، الفساد، الفسق، الفجور، السرقة، الاحتيال، سب الناس، ضرب الناس، شتم الناس بغير حق، سيرة أعمالك، يعني سيرة أعماله. مش هذا الكلام، مش قصدي إنه أنت، إنما هو قصد سيرة أعمال هذا الإنسان، أعماله، سيرته، عرفت كيف؟ وهو يفهم معنى العبارة من الأول وقصد هذا المعنى، هذا الذي قال عنه الفقهاء لا يكفر. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله فلان زيح ربي، لأن هذا فيه نسبة الحركة والمكان لله. كذلك هذه العبارة الخبيثة النجسة الفاسدة التي يتلفظ بها بعض السفهاء الماجنين الساقطين في بيروت وفي غير بيروت، لما بيزعلوا من إنسان، بيتضايقوا من واحد، بينزعجوا من شخص، بيقول له: حل عني زحت ربي والعياذ بالله، هذا كفر صريح. ليش؟ لأنه يفهم معنى الكلمة. الزيح على زعمه يعني نسب الحركة إلى الله والمكان، نسبة الحركة والمكان إلى الله. وبدك تنتبه معي، الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال. لما وصف الله تعالى بالحركة جعل له أمثالا لا تحصى أم لا؟ لا، لا. بلى. ولما واحد منا بيزيح أو بيجي صاحبك بيزيحك من مكان إلى مكان، هذا نسبة المكان أم لا؟ نسبة المكان لنا. أنا بقول لك زيح من هون لهون، يعني انتقل من هذا المكان إلى هذا المكان، هذه صفة المخلوق. أما من وصف الله بالحركة والانتقال وإفراغ مكان وشغل آخر، هذا كافر عند جميع المسلمين. ومن نقل الإجماع على كفر هذا؟ القاضي الفقيه أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي في كتابه شرح عقيدة مالك، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى بشرح عقيدة مالك الصغير، يقول: من نسب لله الحركة وإشغال مكان وإفراغ آخر والحلول في الأماكن كان كفراً عند كافة أهل الإسلام، عند كافة أهل الإسلام. يعني هذه مسألة إجماعية. بل ماذا يقول أيضاً في جملة كلامه؟ ومن قال بما يؤول، بما يؤول يعني يؤدي إلى الجسمية في حق الله، عم بيقول هذا كفر عند كافة أهل الإسلام، كفر عند كافة أهل الإسلام. يعني هذه مسألة إجماعية. وانتبهوا يا إخواننا، الحركة والسكون صفة الأجسام، الحركة والسكون صفة الأجرام، والله منزه عن كل ذلك. أما إذا واحد قال لك ما رب العالمين قال وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآية ليس فيها نسبة الحركة إلى الله ولا نسبة السكون ولا نسبة الانتقال ولا نسبة المكان. هذه الآية من أولها من أئمة المسلمين؟ من أولها من أئمة أهل السنة والجماعة؟ الإمام أحمد بن حنبل. ومن روى عنه؟ من روى عن أحمد وفي أي كتاب؟ وفي أي كتاب؟ إذن انتبهوا، روى البيهقي في كتاب مناقب أحمد عن أحمد أنه قال في تفسيرها: جاءت قدرته، أي آثار قدرة الله التي يظهرها يوم القيامة. معناته الآية لها تأويل أم على ظاهرها؟ لها تأويل. الآية لها تأويل، تأويل مقبول. ومين اللي عم بيأول؟ إمام من أئمة المسلمين، أحمد بن حنبل، الذي تنتسب إليه المشبهة المجسمة كذبا وزورا، وهو بريء منهم. لأنه لو كان أحمد يقول بالتجسيم والتشبيه ما كان بيقول إلى تأويل بأولها، كان بيقول على ظاهرها. لكن أحمد ما قال على الظاهر بل أولها، قال: اسمعوا، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: جاءت قدرته. شو يعني جاءت قدرته؟ أي آثار قدرته التي يظهرها في مواقف القيامة. يعني في يوم القيامة الله يظهر أهوالا، الله يظهر أهوالا عجيبة، يظهر أهوالا غريبة، يظهر أهوالا الناس لا يعرفونها قبل ذلك اليوم. يظهرها الله بقدرته في ذلك اليوم تخويفا لعباده، تخويفا للعباد. وهذه الآثار تدل على كمال قدرة الله عز وجل. من هذه الآثار التي تظهر ذلك اليوم أن عنقا من جهنم، اسمع وانتبه، أن عنقا من جهنم، شو يعني عنق؟ قطعة من جهنم ممتدة متصلة بجهنم من غير أن تنفصل عن النار، من غير أن تقطع من جهنم. يعني هذا العنق عنق من جهنم وهو متصل بها. وين جهنم؟ وين؟ تحت الأرض السابعة، متصل بجهنم من غير أن ينفصل. هذا العنق يأتي إلى موقف القيامة، الله يقربه فيصير فوق رؤوس الناس، وهو ضخم عظيم كبير جدا. هذا شو؟ عنق من جهنم، عنق من جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، أي ببعضها، أي ببعضها. هذه الآية شو فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول فسرها، اسمعوا ماذا قال: يؤتى يومئذ بجهنم، أي ببعضها. لأنه شو قلنا؟ هذا العنق متصل بجهنم من غير أن ينفصل. اسمعوا ماذا قال الرسول، الرسول يفسر الآية: وجيء يومئذ بجهنم. الرسول يقول: يؤتى يومئذ بجهنم ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. هذا عنق من جهنم. احسبن 70,000 زمام، مع كل زمام 71,000 ملك، 4,900,000,000,000 ملك يجرون جزءا من جهنم، يقربونه إلى موقف القيامة فيصير كأنه فوق رؤوس الناس، يمتلئون رعبا وفزعا، يصير كأنه فوقهم وهم ما زالوا في أرض القيامة. التقي الصالح يكون في أمن وأمان، الأتقياء الأولياء والأنبياء والشهداء ومن حفظهم الله من المسلمين لا يصيبهم هذا الفزع، لا يصيبهم هذا الهلع، ولا هذا القلق، ولا هذا الخوف، ولا هذا الرعب. قطعة من جهنم، نسأل الله السلامة. هذا هول من أهوال القيامة، هذا هول من أهوال القيامة. عرفنا شو معنات جاءت قدرته، أي آثار قدرته. شو يعني آثار قدرته؟ أي ما يظهره الله بقدرته من الأهوال العجيبة ذلك اليوم. هذا مثال، هذا مثال أيها الإخوة. يؤتى يومئذ بجهنم ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. هذا موقف. ومن مواقف القيامة ماذا يصير؟ اسمع وانتبه. الإنسان الذي كان تزوج في الدنيا أكثر من امرأة وكان يظلمهن في النفقة الواجبة وفي المبيت الواجب، يظلم، يظلم. شو يعني؟ يعني هيدي بينام عندها كل الليالي وهيدي تاركها، لا يقسم لها المبيت، هو بده يعدل بيناتهم. إذا مزوج اثنين بينام عند هيدي ليلتين وعند هيدي ليلتين، وشو هو الواجب؟ هو المبيت، يعني أن يكون عندهن ليلا، مش معناته الجماع، لأن الجماع هذا أمر نفسي، قد يكون له حاجة به وقد لا يكون له حاجة. شو هو الأصل؟ المبيت وليس الجماع، لأنه قد يكون في حصة هذه لا يريد أو لا يستطيع أو ليس له ميل، فما بنقول عليه معصية إن لم يجامع؟ لا، ما بيكون عليه معصية. شو الواجب؟ المبيت. اسمع وانتبه، عند هيدي ليلتين وعند هيدي ليلتين، عند هيدي ثلاثة عند هيدي ثلاثة، عند هيدي ليلة عند هيدي ليلة، بده يعدل بيناتهم، يعدل بينهن في المبيت. ما بيعطي لهيدي 30 ليلة وهذه بيعطيها ليلة واحدة، هذا شو اسمه؟ ظلم. يكون ظلم زوجته وقصر، قصر في المبيت الواجب، لأنه بده يعدل بيناته، هذا العدل واجب، هو أهمل وضيع. فكان يظلم ولا يعدل بينهن لا في المبيت ولا في النفقة الواجبة. شو يعني؟ كمان بأمر النفقة الواجب عليه أن يعدل بينهن بالقدر الواجب، بس إذا جاب لهيدي سيارة هيك إحسانا هدية، ما واجب يجيب للتانية سيارة؟ هلا نحن بنقول له نعم، الأحسن أن يحسن لكليهما، الأفضل أن يحسن، يعني ما زاد عن النفقة الواجبة شو الأحسن؟ يعمله مع اثنين، يعمل مع هيدي ومع هيدي. الإحسان، الإحسان مطلوب وشيء مرغب فيه، بس إذا جاب لهيدي سيارة ما واجب عليه يجيب لهيدي سيارة، إذا جاب لهيدي خاتم ما واجب عليه يجيب لهيدي خاتم، إنما هو إحسان. والأحسن، الأحسن والأفضل أن يسوي بينهن أيضا في الإحسان. ماشيين معي لهون؟ إذن شو اللي تركه؟ هو النفقة الواجبة والمبيت الواجب، لم يعدل. شو بيكون صار هذا الزوج؟ ظالم. شو بيكون صار هذا الزوج؟ ظالم. وليسمع هذا الظالم ما هو عقابه في الآخرة، يؤتى به في موقف القيامة بين الخلائق بهيئة نصف إنسان. نسأل الله السلامة. هذا الظالم يؤتى به في موقف القيامة بين الخلائق بهيئة نصف إنسان، لأنه لم يعدل. فاللي بدهم يتزوجوا مرة تانية وثالثة ورابعة ينتبهوا ما يحصل منهم ظلم، ما يحصل منهم ظلم. اتق الله في زوجاتك، اتق الله فيهن وأحسن إليهن، وإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. شفتوا يا إخوانا المسألة بتخوف. ما ينبسط الواحد إنه تزوج اثنين ويكون عم بيظلمهم، إذا كان عم بيظلم عم بيهلك حاله. انبسط إنه تزوج اثنين يبقى على العدل، يبقى على العدل، لا يظلم، لا يسيء، لا يتجاوز الحد. ومن الحكمة الشرعية أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نساء عنده في وقت واحد، خشية الظلم إن كن أكثر من 4، يعني هذا لمصلحته، لأنه بعض الناس بين 2 ما بيعدلوا، كيف 3 وكيف 4؟ فكيف إذا كان بيقدر يتزوج 5 و6 و7 و8 و10 و20؟ لا، لا يؤذن له أن يجمع بنكاح في وقت واحد بين أكثر من 4 نساء. أما النبي محمد فلم يحدد له الشرع، القرآن، الله ما فرض عليه أن يلتزم ب4، بل أذن له أن يعدد إلى ما شاء، لأنه لا يخشى منه الظلم ولا في أي حال من الأحوال. بل كان صلى الله عليه وسلم قد توفي عن 9 زوجات وهو يعاملهن أحسن المعاملات، لأنه قدوة وإمام للخلق، فلا يتصور منه الظلم، لا يخشى منه الظلم. تعرفوا كيف كان يعامل زوجاته الرسول؟ لما يكون ليلته عند هذه الزوجة، تعرفوا من رحمته وشفقته على زوجاته الباقين ماذا يفعل؟ يدور على حجر زوجاته عند أبوابهن، يقف عند الباب: السلام عليكم أهل البيت. تصوروا شو بيصير بقلب زوجته للرسول لما جاي واقف قدام عند باب بيتها وعم بيسلم عليها. كم يمتلئ قلبها من الفرح والأنس والسرور والسعادة. يدور عليهن هكذا عند الأبواب، يسلم عليهن ويذهب إلى صاحبة الليلة. وكان صلى الله عليه وسلم متعلق القلب بطاعة ربه لا بالنساء ولا بالشهوات، لكنه عدد الزوجات لحكم دينية، حكم وليس حكمة واحدة، لحكم دينية. منها أنه صلى الله عليه وسلم عندما يتزوج من هذه القبيلة صار صهرا لهم. ومعروفين العرب قديما بشو؟ بمناصرة الصهر والدفاع عنه. طيب، أخذ من هالقبيلة ومن هالقبيلة، شو عمل؟ جمعهم مع بعضهم، ألف بينهم. طيب، وهالقبيلة وهالقبيلة ألف بينهم، وهالقبيلة ألف بينهم، صاروا قوة للإسلام، صاروا قوة للدفاع عن الدين. طيب، وشو كمان؟ من هذه الحكم أن ينتشر العلم عن طريق النساء إلى النساء، وأن زوجات الرسول إذا رجعنا إلى أهليهن وإلى قبائلهن يجتمع على هذه المرأة مين؟ نساء قبيلتها، فبتحكيهن عن أخلاق النبي وعن تواضع النبي وعن الإيمان والإسلام والعلم فينتشر، تحكيهن عن الأحكام الخاصة بالنساء، فتؤثر المرأة أحيانا في المرأة أكثر من بعض الرجال. ثم إن المرأة قد تستحي أحيانا أن تسأل الرجال عن الأمور الخاصة، فهيك بيكون في زوجات للرسول عم بيقعدوا مع النسوان بيشرحوا لهم الأحكام الخاصة من حيض ونفاس وولادة وحمل وجماع وغسل وأحكام، ومتى لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته. بينتشر العلم عن طريق النساء للنساء، وبتنتشر الدعوة عن طريق النساء بين قبائل، يعني فوائد كثيرة. ومن أدل الدليل أن الرسول لم يكن متعلق القلب بالنساء ولا هم الشهوة ولا هم النساء، من أدل الدليل على ذلك أنه متى عدد الزوجات؟ بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. تصوروا خديجة أول زوجاته، تعرفوا شو يعني؟ كان عمره 25 سنة وعمرها 40، وكانت أرملة، يعني عمره 25 ما أخذ واحدة عمرها 14 سنة، أخذ واحدة أكبر منه 15 سنة. وتسمع النسوان خاصة الأمهات يلي ما بتقبل تزوج ابنها واحدة قريبة من عمر ابنها، قال يي ما الرجال بيتعب وبيختير، تبقى هي نشيطة مشان تبقى عم تخدمه. شو هالحكي هذا؟ طيب بلكي مات هو قبلها، وبلكي هو انعطب أو هي انعطبت، وبلكي هي وعنده وهي شابة انعطبت وعميت، أو احترقت. شو بيعمل؟ شو بعض النسوان بيفكروا انه بتبقى هي اصغر منه ب10 سنين ب15 سنة مشان اذا هو ختير او تعب تبقى هي عم تخدمه. طيب بلكي هي انعطبت عنده وقام هو خدمها، وهذا بيصير. يا اخواننا الامر في الزواج مبني على الرحمة وعلى الشفقة وعلى الإحسان، مش عكيزة وخشبة، مش عكيزة وخشبة. الله ماذا يقول في القرآن؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. أمر الزواج مبني على شو؟ المودة والرحمة. فما تقول لا ما بزوج ابني واحدة قده بالعمر، وما بزوج ابني واحدة أكبر منه. ليش؟ لو كانت بنتك هي العروس والعريس قدها، كنت بتقولي له للعريس هي شو بدك ببنتي تركها؟ كان بتزينها وبتجملها وبتحمله إياها. وهكذا مع بنات المسلمين، لما يكون امرأة مطلقة أو أرملة أو كبيرة بالعمر واخدين قرار كل الشعب ما حدا يتزوجهم، شو بيعملوا؟ بينحطوا بمرطبين ضغط وبينحطوا على التدخيطة. شو بينعمل فيهم يعني؟ مكدوس؟ لا، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. ما هو المسلمات وقلن حاجات، فاللي أصغر منها بيتزوجها، واللي هو بعده ما تزوج بيقدر يتزوج أرملة، واللي بعده ما تزوج بعمره ولا مرة بيقدر يتزوج مطلقة 4 مرات، يعني من 4 أزواج مطلقة أو من 10 أزواج. شو هالعادات اللي ماشيين ليها على المسلسلات المكسيكية والهندية والتترية والتركية والسورية واللبنانية؟ شو بعد في أفلام مصرية هيك؟ لا يا إخواننا، لا، عاداتنا وتقاليدنا ما بناخدها من المسلسلات، عاداتنا وتقاليدنا ما بناخدها من الأفلام، عاداتنا وتقاليدنا بدها تكون محكومة بالشرع. بدها تكون محكومة بشو؟ الشرع. الرسول تزوج خديجة قد ايه كان عمرها؟ 40 سنة، وهو قد ايه كان عمره؟ فلتسمع الأمهات، فلتسمع الأمهات، وكانت مطلقة. بعض الزوجات كانت مطلقات والرسول تزوج منهن، من زوجاته كنا مطلقات. طيب لو كان المطلقة هي ما في مجال حدا يتزوجها، والأرملة ما في مجال حدا يتزوجها، والكبيرة بالعمر ما في مجال حدا يتزوجها، ماذا يصير؟ يخشى عليهن، يخشى عليهن من الضياع. لذلك الأمهات والآباء مطلوب عادات وتقاليد أن تكون محكومة بالشريعة، مش هي هيدي أرملة كيف بدي خلي ابني يتزوجها. لو كانت بنتك هي الأرملة وإجاها عريس ما بتزوجيها؟ بلا، وبتبسط له السجاد الأحمر للعريس لأنه بنتها. ها بنتك أرملة بتقبلي واحد يتزوجها، أما ما بتقبلي ابنك يتزوج أرملة. ليش؟ بنتك المطلقة بيجيها عريس بتزوجيها، أما ابنك يتزوج مطلقة ما بتقبله. ليش؟ تحكم بالرأي؟ لا يا إخواننا وأخواتنا، الطلاق في زمن الصحابة كان موجودا، بل في زمن الأنبياء، والنبي تزوج مطلقة وتزوج أرملة وتزوج من هي أكبر منه سناً. فشو هالعادات اللي جايين فيها اليوم تحكمهم ما بيطلعوا عنها؟ أحياناً بسمع خبرية قال الأم بتقول له لابنها بغضب عليك إذا بتتزوجها لأنه هيدي أرملة. أعوذ بالله، بتقول له بغضب عليك إذا بتتزوجها هيدي مطلقة. أيوة، شو يعني مطلقة؟ شو المطلقة زانية؟ شو الأرملة زانية؟ شو اللي أكبر من ابنك زانية؟ اعتبريهن هول ثلاثة بناتك، مطلقة وأرملة وكبيرة، اعتبريهم بناتك. اعتبرهن أيها الأب بناتك. ليش عاملين حرب عليهم؟ ليش مركبين متاريس وأعلنتم الحرب أيها الآباء والأمهات؟ كثير منكم على المطلقات والأرامل والكبيرات. ليش؟ وين بيروحوا؟ مين بيعتني فيهم؟ مين بيحملهم؟ مين بيساعدهم؟ مين بيرحمهم؟ مين بيرأف فيهم؟ فاتقوا الله بعباد الله يا عباد الله. زوج بنتك لمن هو أكبر منها أو أصغر، وزوجي ولدك لمن هي مثله أو أصغر أو أكبر، وزوجيه مطلقة أو أرملة. ما تمشوا بعادات وتقاليد ليست من الدين، ليست من الدين في شيء. حاكميتن هيدي العادات، حاكميتن. تسمعوا بهول جماعة الإقطاعيين، إقطاعيين عشائرية، حكم العيلة، حكم الطنجرة والبيبوج. بعض الناس هكذا، لا، نحن منا هكذا، نحن مع الشرع، الشرع هو يحكمنا مش العادات. العادات الموافقة للشريعة على الرأس والعين، والعادات المخالفة للشريعة تحت النعال. العادات المخالفة للشريعة تحت نعالكم أيها الأحبة، لأنها مخالفة للشريعة. ما كان مخالفاً للشريعة لا وجود له بيننا، الشرع هو الذي يحكمنا. بعض الناشين، بعض الناس، العيلة، تقاليد العيلة. أوه، شو هالعيلة؟ ظلم وعدوان وبطش واغتصاب أراضي، وبيقتلوا بعضهم كرمال البقرة والمعزاية، بيقتلوا بعضهم عشائر وقبائل كرمال معزاية، عيلتين بيتقتلوا كرمال بقرة، عشيرتين بيتدبحوا كرمال بنت صغيرة ضربها ولد صغير، عيلتين بيدبحوا بعضهم. هيك بدنا نمشي؟ لا، الشرع هو الذي يحكمنا. فانتبهوا، الظالم الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة بهيئة نصف إنسان، والنبي الله أذن له أن يعدد الزوجات إلى ما شاء، لأنه لا يخشى منه الظلم ولا بأي شكل من الأشكال. فالرسول عدد الزوجات لمصلحة الدين لا للشهوة النفسية، لمصلحة الدين عدد الزوجات. الرسول عدد الزوجات الصغيرات، فيهن من عرف منهن بصغر السن عائشة رضي الله عنها. وفي ليلة عائشة، اسمعوا يا إخواننا، اسمعوا يا أحبابنا، وفي ليلة السيدة عائشة رضي الله عنها، ماذا كان يفعل الرسول؟ يقوم الليل، يقوم الليل ويسجد لربه ويطيل ويبكي في السجود، ويخرج إلى البقيع المقبرة، يخرج إلى البقيع يقضي وقتا من الليل، يستغفر لأهل البقيع، يدعو لموتى المسلمين، وزوجته الجميلة الصغيرة على فراشها. الرسول ما كان متعلق القلب بالنساء، أكثر يلي تزوجن الرسول إما أرملة أو مطلقة أو أكبر منه سنا، هذا هو. والصغيرة الجميلة البكر عائشة، شوفوا بليلتها شو كان يعمل، يتعبد، يتهجد، ويذهب إلى المقبرة. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين كان الرجل يأتيه بابنته الشابة الصغيرة الجميلة التي لا تشكو من شيء من الآلام بالمرة، حتى من صداع لا تشكو، فيعرضها على رسول الله، يقول: هذه ابنتي، تزوجها يا رسول الله. وهذا شيء بيشرفه، يشرف الأب أنه يصاهر الرسول: هذه ابنتي، تزوجها يا رسول الله. ماذا يقول الرسول؟ لا حاجة لي فيها. الصغيرة الجميلة البكر لا حاجة لي فيها. طيب ليش تزوج هول الأرامل المطلقات الكبيرات؟ يا إخواننا وين الرحمة؟ رحمة رحمة وشفقة. الرسول يعلمنا الرحمة، يعلمنا الشفقة، يعلمنا الأدب، يعلمنا التواضع، يعلمنا الانكسار. الرسول في حركاته وسكناته وأقواله دروس لنا، دروس لنا، فاقتدوا برسول الله. ثم ماذا كان لقبه بين قومه في مكة المكرمة قبل أن ينزل عليه الوحي؟ شو كان لقبه؟ الأمين. الأمين لو جربوا عليه رزيلة واحدة هل كان بيسموه الأمين؟ لو جربوا عليه رزيلة واحدة هل كان بيسموه الأمين؟ لو شافوا عليه كذبة واحدة كانوا بيسموه الأمين؟ لو شافوا منه عمل رزيل مع امرأة أو بنت كان بيسموه الأمين؟ إذا كانوا المشركين والكفار أهل بلده قبل ما ينزل عليه الوحي كان يسموه الأمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت العناية تحيط به في كل تصرفاته، في كل تصرفاته العناية تحيط به. محفوظ من الله، محفوظ من الله. هللوا وصلوا على رسول الله.